اللهم لك الحمد ليلا ونهارا، لك الحمد سرا وجهارا، لك الحمد عشيا وإبكارا. إلهنا الجمال جمالك، والجلال جلالك، والكمال كمالك، وخير العطاء عطاؤك. بابك قصدنا، وقبولك أردنا، وعلى فضلك اعتمدنا، وفي مرضاتك اجتهدنا. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. اللهم صل وسلم على نبينا محمد، اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا واصرف عنا برحمتك شر ما قضيت. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أبقيتنا، واجعله اللهم الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا، ولا مبلغ علمنا، ولا إلى النار مصيرنا. واجعل الجنة، واجعل الجنة، واجعل الجنة هي دارنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا، برحمتك يا أرحم الراحمين. إلهنا إلهنا إلهنا، جد علينا وعلى والدينا وأهلينا بجزيل العطاء، وعافنا من نوازل البلاء، وقنا شماتة الأعداء، وأعذنا من درك الشقاء، وأحطنا برعايتك في الصباح والمساء. إلهنا تعلم عيوبنا فاسترها، تعلم ذنوبنا فاغفرها، تعلم حاجاتنا فاقضها. زينا ووالدينا وأهلينا بالستر والعفاف، واسترنا بلباس الكفاف، وآمنا من كل ما نخاف. أجب دعاءنا يا الله، اقبل رجاءنا يا الله، عجل شفاءنا يا الله. إلهنا لا تحرمنا قبول الحسنات، سهل سبيلنا إلى الخيرات، اصرف عنا البلايا والآفات. اللهم اغفر لنا واغفر لمن غفر لنا، اللهم تجاوز عنا وتجاوز عمن تجاوز عنا، والطف بنا والطف بنا والطف بنا والطف بمن لطف بنا، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إن نبيك محمدا صلى الله عليه وسلم قال لمن أخطأ وأساء: اذهبوا فأنتم الطلقاء. اللهم أنت رب محمد صلى الله عليه وسلم، اللهم اكتبنا في هذه الليلة ووالدينا وأهلينا ولمن له فضل علينا من العتقاء من العتقاء من العتقاء يا فاطر الأرض والسماء. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم اعف عنا جميعا رجالا ونساء شيبا وشبانا صغارا وكبارا. اللهم اشملنا في هذه الليلة بعفوك ورحمتك وتجاوزك وعتقك، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اكتبنا عندك من المخلصين، أعنا على ذكرك ولا تجعلنا من الغافلين، واجعلنا من ورثة جنة النعيم، ولا تخزنا يوم يبعثون، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. اللهم اجعل اجتماعنا مرحوما وتفرقنا معصوما، ولا تجعل فينا ولا معنا ولا من بيننا ولا من حولنا شقيا ولا محروما، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ارحم والدينا كما ربونا صغارا، اللهم ارحم والدينا كما ربونا صغارا، اللهم ارحم والدينا كما ربونا صغارا، اللهم من كان منهم حيا فمتعه بالصحة والعافية وأطل عمره على طاعتك، برحمتك وفضلك وجودك يا رب العالمين. ومن كان منهم في قبره اللهم اجعل قبره روضة من رياض الجنان، اللهم وسع له في قبره مد بصره، اللهم ارحمه برحمتك التي وسعت كل شيء، واجمعنا ووالدينا وأهلينا وأحبابنا ومن له فضل علينا في جناتك جنات النعيم، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداء الدين، وانصر جنودنا المرابطين، وكل إخواننا المستضعفين، واحفظ ولي أمرنا ونائبه يا رب العالمين،